بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة عدد ما في علمك ودوام ملكك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعد الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الآية هي في مقام أمين وسر عظيم، لا يأتي على هذا المقام ولا هذا السر إلا من جاس خلال الديار وقرع الباب، ومن أوشك بقرعه الباب فإنه سيجاب، وذلك لأن وعد الله حق، وأن هذا الكتاب هدى للعالمين وبيان للناس أجمعين، ميسر غير معسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من هنا يكون المقام عسيراً إذا ما التجأ الباحث والعارف والمتطلع والقارئ والمتدبر، إذا التجأ إلى غير الجهة التي كتب الله أن تكون هي المقصودة، إذا لم يقصد كل من كان عليها الوجه الباقي في بيان هذه الآية ونظائرها، فإنه يقع فيما وقع فيه كل المفسرين. وهذه التفاسير بين يديكم، عامها وخاصها، من قدماء المفسرين إلى المعاصرين منهم، لا تجدون إلا ما يواكب لحنا ظاهريا وبيانا صوريا في هذا المقام من الآية الشريفة. وأنا بين يدي التفاسير، ولا أريد أن أخوض فيما خاض فيه الرجال، ولا أخذ إلا بقدر ما هو يؤدي بي إلى سر الرجال. لذلك إذا راجعتم التفاسير كلها ستجدون ما يلخص فيما سأذكر من بيان للمفسرين. وعمدة هؤلاء الذين مالوا إلى غير الجهة ولم يعرفوا عمود النور ولم يكتشفوا سر الطور ولم يدركوا الرق المنشور، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. هذه الآية هي محنة الأولين والآخرين، هي مورد ابتلاء من كان على هذه الطريقة. كيف يكون؟ كيف يتعامل وينهج؟ لأنها العمود الفاصل بين مسلكين وخطين متوازيين لا يلتقيان أبدا. إما أن ننتهي إلى المشهود المقصود، وإما أن ينتهي أو ننتهي إلى لا جهة بل إلى السراب. الآية محيرة، الخطاب فيما ورد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن هل لاحظ المتدبر مطلع الآية؟ وهل تأمل في ختام الآية ليتكون عنده منظومة نورانية قوية؟ خذ الكتاب بقوة يتقوى بها على الأعداء ويناضل بها الجهلة من أهل الأرض والسماء. البحث ذو جهات عديدة حتى نصل إلى سر وعمق هذه الآية وهذا البيان وهذه التفاسير، وتأملوا إذا وجدتم فحينئذ لا بأس يكون هذا ناصرا ومرحبا بكل ناصر ينصرنا في هذا الوقت وفي هذا الزمان فيما يتعلق بالمرام والمقصد التام. قبل أن أخوض في غمار هذه الآية وفي اللجج والتموجات التي تقف عندها الشبكات، شبكات العقول وأنظمة الحلوم ودقة العيون وعظمة من ادعى العظمة وبلاغة من كان بليغا وفصاحة من كان فصيحا ومن كان أو يكون، الآية المباركة هذا عمدة التفاسير كما هو متعارف في زماننا بأن الإرجاع يكون إلى الميزان تارة ومجمع البيان تارة أخرى، وأما مجمع البيان فلا أخوض، أنتم راجعوه وبالتالي بكامل الإنصاف أحكموا، ولكن أنقل عبارته هذا المفسر الذي يمثل خلاصة التفاسير المأخوذة من العامة والخاصة بصياغته وببيانه. الآن لا أريد أن أدخل في بيانه للروح، هو مذكور تفصيلا معنى الروح، ولكن الشاهد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قد تقدم أن الآية مسوقة لبيان أن ما عنده صلى الله عليه وآله الذي يدعو إليه إنما هو من عند الله سبحانه لا من قبل نفسه، وإنما أوتي ما أوتي من ذلك بالوحي بعد النبوة. دققوا، اللي علامة خط، وإنما أوتي ما أوتي من ذلك بالوحي بعد النبوة، يعني قبل النبوة لم يكن هناك شيء يذكر، وإنما أوتي ما أوتي من ذلك بالوحي بعد النبوة. فالمراد بعدم درايته بالكتاب عدم علمه بما فيه من تفاصيل المعارف الاعتقادية والشرائع العملية. أكرر العبارة، فالمراد بعدم درايته بالكتاب عدم علمه بما فيه من تفاصيل المعارف الاعتقادية والشرائع العملية، فإن ذلك هو الذي أوتي العلم به بعد النبوة والوحي. هذا فيما يتعلق بعدم درايته بالكتاب، أي أنه لا يعلم عدم العلم. عدم العلم كلمة مؤدبة، ولكن هي والجهل واحدة. عدم العلم يعني شنو؟ يعني الجهل، يعني جاهل بما فيه من تفاصيل المعارف الاعتقادية، بس أدبا ما يقال جاهل، يقال عدم علمه. وإلا عدم العلم ماذا يعني؟ لا يعني العلم، عدم العلم يعني نفي العلم. نفي العلم يعني شنو؟ الذي يقابل العلم شنو؟ ضد العلم الجاهل. فإن ذلك هو الذي أوتي، يعني هذه التفاصيل، يعني هو يقول عنده إجمال بس تفاصيل ما عنده بالاعتقاديات من المعارف والشرائع العملية. فإن ذلك أي التفاصيل هو الذي أوتي العلم به بعد النبوة والوحي، انتهى. وبعدم درايته بالإيمان، شنو يعني عدم درايته بالإيمان؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. خلينا نشوف شنو تفسيره. وطبعا هذا التفسير يعد من التفاسير يعني الأهم والأبرز، لأن ما رجعت من التفاسير تركت كل شيء، تركت كل شيء وراء ظهري ولا أعول عليها أبدا، لأن فيها إساءة، فيها إساءة واتهام للنبي. وبعدم درايته بالإيمان، شنو يعني عدم درايته بالإيمان؟ يعني ما يدري ما الإيمان، عدم تلبسه بالالتزام التفصيلي بالعقائد الحقة والأعمال الصالحة. وقد سمي العمل إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذا ماذا نستنتج من هذه الكلمة؟ عدم درايته بالإيمان يعني لا يدري ما الإيمان، عدم تلبسه يعني ما اتصفه، عدم التلبس يعني لا يتصف، لم يتصف بالالتزام التفصيلي بالعقائد الحقة والأعمال الصالحة. زين، وهذه الكلمة هي لما راجعت التفاسير الأخرى شبيه هذه الكلمة موجودة عند الرازي والزمخشري وأمثال هؤلاء، شبيه الكلمة بأنه ما كان عنده تفصيل واطلاع وتلبس واتصاف. عدم التلبس يعني عدم الاتصاف، يعني ما كان متصفا بتفصيل العقائد الحقة، وما كان متصفا بالأعمال الصالحة. فالمعنى ما كان عندك قبل وحي الروح الكتاب، بما فيه من المعارف والشرائع، ولا كنت متلبسا بما أنت متلبس به بعد الوحي من الالتزام الاعتقادي والعمل بمضامينه. ثم يقول: وهذا لا ينافي كونه صلى الله عليه وآله مؤمنا بالله، موحدا قبل البعثة، صالحا في عمله، فإن الذي تنفيه الآية هو العلم بتفاصيل ما في الكتاب والالتزام بها اعتقادا وعملا، ونفي العلم والالتزام التفصيليين لا ونفي العلم والالتزام التفصيليين لا يلازم نفي العلم والالتزام الإجماليين بالإيمان بالله والخضوع للحق. انتهى الكلام. هذا خير ما كتب في عصر غيبة إمامنا منذ أكثر من 12 قرنا. خير ما كتب، خير ما كتب. ولكن أنا فقط يعني من باب أنه الاستعجال في الأمر للرد على هذا الكلام، أنه فقط أشير إشارة فيما ورد في القرآن الكريم. فيما ورد في القرآن الكريم سورة القيامة، بسم الله الرحمن الرحيم: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ماذا يفهم العربي الأصيل؟ ولا أقصد بالعربي العربي القومية، العربي الهوية الاعتقادية، أقصد القريشي. القرشي من هو؟ هو العربي الأصيل، كل من انتسب إليهم فهو منهم، من اتبعني فإنه مني. لما نقرأ هذه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا ويضاف إلى ذلك السورة المباركة الشريفة، وهي سورة طه صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السورة سورة طه فيها من الأسرار العجيبة، ولكن الذي يهمنا في المقام هو هذه الآيات الشريفة. لاحظوا في هذه السورة أيضا هناك 114 الآية 114: بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه هذا شيء يسموه علم إجمالي أم علم تفصيلي وفوق ذلك وما العلم التفصيلي وما العلم الإجمالي في مقام النور المحمدي إلا صفحة من صفحاته صفحة من صفحاته، وهناك من الصفحات ما لو أخبرتك كما يقول الإمام الصادق لأمير المدينة محمد ابن حرب الهلالي، ما لو أخبرتك من المعان التي أرادها به لقلت إن جعفر ابن محمد لمجنون. إذن هذا في المقام العاجل لرد هذا الكلام في بيان العلم التفصيلي في المعارف الاعتقادية الحقة وفي الأعمال الصالحة. معنى ذلك أن الأعمال الصالحة كانت مجملة عند رسول الله، وهناك من أهل الكتاب من يقولون بأنه كان عند علم الكتاب، يعني المعارف والمعتقدات عند بعض أحبار اليهود والأعمال الصالحة موجودة عند أحبار اليهود، وهذا يروجون له ويؤكدون عليه من خلال الآية، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقولون هذا اليهودي عبد الله بن سلام هو الذي كان عنده علم الكتاب، بمعنى كل تفاصيل ما في الكتب السماوية عنده، ولكن رسول الله إنما عنده العلم الإجمالي، والقرآن يقرر هذه الحقيقة. وأما الروايات فلا حد ولا حصر لها، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وهذا مو فقط يرويه الخاص، يرويه العام من المحدثين والرواة والمخبرين، كلهم يقولون بأن هذا النص ثابت، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أما إذا نرجع إلى رواياتنا المجيدة فهي فوق الحصر، التي تشير بأن كل هذا الوجود هو معلول لشذرة من شذرات نوره، كل هذا الوجود ومن فيه من كتب ورسائل ورسالات وديانات ونبوات وأنبياء ومرسلين وصديقين وشهداء وصالحين، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يعني إطاعة الذي قرن الحق به في طاعته قرنا لا يمكن الفصل بينهما، جعل كل النبوات والديانات وعنوان الشهادة والصلاح والصالحين، ما كان الصلاح إلا بإطاعة رسول الله، الإطاعة المحضة التامة لمقامه، مو رسول الله، إطاعة رسول الله، إطاعة رسول الله توجب عنوان الصلاح التام لأفرادها، مو رسول الله وعلم رسوله، طاعته تبلغ بالمطيع إلى مرتبة موسى الكليم، طاعته تبلغ بمن أطاع مرتبة روح الله ومرتبة خليل الله ومرتبة نجي الله ونبي الله وصفي الله، هذه بالطاعة لرسول الله بنص الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أنعم الله عليهم بمن؟ وهل هناك نعمة أعظم من وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ العوالم كلها مرحومة بالرحمة الموصولة، والرحمة الموصولة كما ورد في السفر الخالد من زيارة الجامعة الكبيرة، الرحمة الموصولة هو المقام المحمدي. اللهم صل على محمد. أنا أذكر قبل كم سنة هذا كاتب هذه العبارة ما هكذا تورد الإبل يا علامة. هذا سنين كاتب العبارة هني. يوم ما رجعت هذا الكتاب شو التعليقات القديمة يعني على الكتاب. على كل حال الآية تصدرت بأي شيء؟ تصدرت بالروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كلمة كذلك في القرآن عجيبة. كذلك يعني إشارة إلى أن ما كان من المقام السامي هو كذلك، وهذا سر عجيب لم يذكر في التفاسير. دائما تلاحظون كذلك الله، كذلك الله، كذلك أوحينا. كلمة كذلك يعني شنو؟ ولقد علم ذو الألباب أن الاستدلال على ما هناك لا يكون إلا بما ها هنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد. هذه الروح ما المقصود بها؟ أوحينا إليك روحا، ما قال روح حتى نقول يبقى هذا القرآن كما يقول المفسر. كلهم قالوا القرآن خلصوا وملصوا من الشباك، شباك الخير، ها، فراحوا إلى أن الروح هو القرآن. بينما التعبير من أمرنا، الروح راجعتها في القرآن وأقرأ لكم آية آية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر المحمدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا واحد، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كلمة تامة، كلمة متممة، متامة، كلمة متممة منه وملقاة، وروح منه. هنا أطلق الروح على عيسى بن مريم إطلاق حقيقي. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن هذه الروح هنا لها مقام يسمى بمقام عيسى. هذه الروح هي الروح منح، وسيتبين منح من أين. نأتي إلى السورة الأخرى، سورة الحجر. لاحظوا، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، من روحي، الروح المضافة، فقعوا له ساجدين. متى حق السجود ووجب؟ إذن الروح هي المقصودة بالسجود، مو قالب آدم. قالب آدم إنما هو جهة تلك الروح. ونفخت فيه من روحي وتقرأ بشكل دقيق. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. طبعا إذا تراجعون الآيات الأخرى إلى أن يقول قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم. اللهم صل على محمد. سورة الإسراء 85. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هنا الروح تمثلت بهيئة ونزلت إلى هذا العالم يقولون جبرائيل، مع أن الرواية تقول هو أعظم من جبرائيل. وأما سورة الأنبياء فماذا يقول في هذه السورة؟ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يعني اثنينهم آية. هناك هل لله آية أكبر مني؟ وأما سورة الشعراء ففي سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. الجهل من هذه الأمم ما يعلمون، أما علماء بني إسرائيل ما يعلمون. وأما في سورة صاد فإذا سويته إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إلى أن يقول قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. وأما في سورة غافر بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه المجموعة من الآيات ماذا يستوحى من بطن هذه الآيات ومرامي هذه العلامات؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن هذه روح المنموحات إليه، هذه ليست روح ليكون منها روح، ليست روحا ليكون بها النافخ، هذه الروح ليست روحا ليلقن بها ليعلم بها، بل هذه روح موضوعة في قلب المصطفى وفي حقيقة المصطفى لتكون موضع سر آل محمد في العالمين. وهذه الروايات أمام يدي يصرحون بأن هذه الروح ما هي. لاحظ الرواية الشيخ الكليني بسنده عن أبي بصير، شوف حتى الروايات من ناحية السند نقية على وفق نظرية القوم، ولكن لما نتأمل نجد أن هذه الرواية مروية عن خواص الأئمة، أبو بصير زين، وكذلك أبو الصباح الكناني، وسيأتي أيضا زرارة وأبو حمزة الثمالي. الروايات كلها مروية في هذه الآية بهذا الطريق. لاحظ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال: الروح خلق من خلق الله، من خلق الله عز وجل، أعظم من جبريل وميكائيل، كان مع رسول الله يخبره ويسدده، وهو مع الأئمة من بعده. إن هذه الروح أنزلت، الرواية الثانية أيضا في الكافي الشريف بسنده عن أسباط ابن سالم، سأله رجل من أهل هيت وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال: منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد صلى الله عليه وآله ما صعد إلى السماء وإنه لفينا. اللهم صل على محمد. أبو حمزة أيضا شيخ الكليني بسنده عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عن العلم، قال: أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ الإمام شي جاوب؟ قال: الأمر أعظم من ذلك وأوجب. أما سمعت قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ ليش استشهد لبيان الأمر أعظم ويؤكد أعظميته وأوجبيته ما عندهم بهذه الآية؟ إذن هي من غرر الآيات التي تكشف سر المقام الذي يعجز عن وصفه الأوائل والأواخر من الأنام من نبيين ومرسلين وصالحين كرام. الكل أمام هذا الموطن هم سكارى وما هم بسكارى، ولكن الأمر أعظم وأعظم وأوجب وأوجب من عقولهم. ثم قال الإمام: أي شيء يقول أصحابك يا أبا حمزة، أي شيء يقول أصحابك في هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ شو يقول أصحابك؟ أيقرون أنه كان في حال ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ فقلت: لا أدري. جعلت فداك ما يقولون. فقال بلى قد كان في حال، هذا اللي راح نوصل له، لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان. وراح أبين شنو معنى ما شنو معنى يدري، راح أبين الآن. قد كان في حال لا يدري، لاحظوا لاحظوا السر، لا يدري ما الكتاب. قد كان في حال، في حال، وين هذا الحال؟ سيتبين. لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى بعث الله عز وجل الروح التي ذكر في الكتاب، وهي الروح أمنا كما يقول باقر العترة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى بعث الله عز وجل الروح التي ذكر في الكتاب، فلما أوحاها إليه علم بها العلم والفهم، وهي الروح التي يعطيها الله عز وجل من شاء، فإذا أعطاها عبدا علمه الفهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذلك قال روحي التي بين جنبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. روحي التي بين جنبي، مو جانبي، مو أمام، بين جنبي، يعني المطلع وسر الخلود، سر الأزل وسر الخلود، العود والبدء. أقول عودا وبدء، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. اعلموا يا صماخات هذا الخلق المنكوس، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. هذا صدر الآية، الصدر بدأ بفاطمة، والختام بالصراط المستقيم. اسمع الروايات المستفيضة. القمي بسنده، الكليني عفوا بسنده عن القمي، ينتهي إلى أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال تعالى، قال قال تعالى في نبيه صلى الله عليه وآله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدعو. هذا واحد. اثنين، وأيضا في تأويل الآيات بسنده عن جابر الجعفي. شوف الروايات واضحة، أن الرواة من هم؟ الفريق اللي تبنى مسلك الروايات الخاصة من هم؟ جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ولكن جعلناه نورا. الآن خلينا إحنا بين قوسين، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، رحنا إلى الصدر وما وراء هذا القوس. وكذلك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يا جابر ذاك علي بن أبي طالب. الشيخ الصفار محمد بن الحسن بسنده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قوله تعالى، اليوم الحديث حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ما شاء الله في كل زمان أبو حمزة لنا، قال قوله تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتأمر بولاية علي وتدعو إليها وهو الصراط المستقيم. وهنا حيرة الكمل، هذه الحيرة نختم بها الكلام. علي بن إبراهيم بسنده عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله لنبيه صلى الله عليه وآله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، يعني عليا، وعلي هو النور، فقال: نهدي به من نشاء من عبادنا، يعني عليا، هدى به من هدى من خلقه، وقال لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أنك لتأمر بولاية أمير المؤمنين وتدعو إليها، وعلي هو الصراط المستقيم، صراط الله. قال يعني عليا الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال عليا. هذا تفسير القم والجزء الثاني. قال عليا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال علي، قال علي أن جعله خازنه على ما في السماوات وما في الأرض وأتمنه عليه. ألا إلى الله تصير الأمور يا أبو الخلق إليكم. ثم قال علي بن إبراهيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا الشاهد، الروح تبين لكم الصراط، تبين ويتبين أكثر. قال الصراط أي تدعو إلى الإمامة المستوية، أي تدعو إلى الإمامة المستوية. فإذا استوت على الجودي، لما فتح باب الوجود ظهر الصراط ونزلت الروح وفارت الأكوان وانفجر البركان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذه لغة العرب الأصيلة. شنو معنى كلمة تدري؟ راح تعرف سر كلمة تدري، وهذه ولا أحد تنبه لها. هذه العبارة الآن موجودة، لاحظوا، ومن معاني درى، دريا أي ختله واختتلته وسترته. لاحظ الأخطل أنشد هذا البيت، فإن كنت قد أقصدتني إذ رميتني بسهمك فالرامي يصيد ولا يدري. قال ولا يدري أي ولا يستتر. الدراية هنا بمعنى الاستتار، الاختتال، اختتال يختلي، اختلا أو استتر يطلق على الداري. لاحظ فإن كنت قد أقصدتني إذ رميتني بسهمك فالرامي يصيد ولا يدري أي ولا يختل ولا يستتر. ما كنت تدري ما الكتاب، الدراية هنا أي لم تكن مستترا، لم تكن في حال الخاتل، وإنما لضرورة ما ظهره لهذا العالم أو قل لهذا الوجود ظهر العلم، ظهر الكتاب. فأنت لاحظوا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما كنت لتستتر عما في الكتاب وعما في الإيمان، لأن الكتاب والإيمان روحه في هذا العالم هو الصراط المستقيم، وروحه هو الأمر الذي صدر إلى محمد في هذا العالم. ما كنت تدري يعني ما كنت تستتر، مو ما كنت تعرف. الآية ما قال ما كنت تعلم. أيها العالم، أيها المفسرون، أيها المقبورون، اخرجوا من القبور. الآن لما تقولون ما كنت تدري، ليش ما قال ما كنت تعلم؟ إذا كان أراد الجاهل، يقولون الجاهل، يصرحون بجهالتي، حاشاك يا رسول الله. ليش ما قال ما كنت تعلم؟ هذه واضحة، ما نفي العلم. ما كنت تعرف، ليش اختار كلمة الدراية؟ ما كنت تدري أي ما كنت لتستر أو تختل. ها الداري من المدارات، ليش؟ يعني أراد أن يبين بأن هذا الكتاب وهذا الإيمان بدلالة، ولكن جعلناه نورا، جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فأنت ما سترت على هذا النور، أنت ما اختلت بهذا النور. والدراية كما أنها تطلق على عدم العلم، بما فسره بعض المفسرين كذلك لها معنى ثاني وهو عدم التستر. وهذا البيت من الشعر أنا قرأته لكم، البيت واضح جدا وبين زين. فإن كنت قد أقصدتني إذ رميتني بسهمك فالرامي يصيد ولا يدري، أي ولا يختل ولا يستتر. وقد داريته إذا خاتلته، داريته خاتلته يعني شلون تختفي عنه لمصلحته. أما هنا ينفي أنه كان مستترا، ينفي أنه كان مختتلا عن العالمين، مو أنه يريد نفي الكتاب، دراية الكتاب يعني ما يدري الكتاب كيف. والقرآن يصرح في سور عظام، منها سورة الجمعة ومنها السور الأخرى التي تشير هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وبعد ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ماذا نصنع بهذه الآية؟ وماذا نصنع بهذه الآية التي أشهد الله وجعل له شهيدا قرينا؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. عنده معلم علم الكتاب، لما يقول يتلو عليهم آياته، الآيات لم تكتمل، هو في حال قراءة الآيات، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذن هنا ماذا يستفيد العارف؟ يريد أن يقول هذا المعنى اللغوي ليش مهمول، هذا ليش ما يذكر، هذا المعنى اللغوي ليش ما يذكر. الدراية بمعنى الاستتار الاختتال، زين، هذا واحد من معاني الدراية، يعني ما كنت لتستر ما في الكتاب ولا كنت تستتر ما في الإيمان، بل أظهرت للعالم بدليل ولكن جعلناه نورا. هاي الهاء لمن ترجع؟ بينولي لمن ترجع هاي جعلناه لمن، لأنه عندك ما الكتاب ولا الإيمان، هذا مثنى، وين هذا؟ جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نهدي به بهذا النور من نشاء. والله يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره. قبل شوي بين لك النور، والنور مثل ضربه الله لنا أهل البيت كما قال المعصوم بالنصوص المستفيضة، آية النور مثل ضربه الله لنا أهل البيت، هذا المثل المضروب لنا يهدي الله لنوره من يشاء. ثم أين أنتم عن زيارة الجامعة؟ أين أنتم عنها نيام؟ أرجوكم ما لكم تنتبهون؟ ليش ما تنتبهون؟ قوموا من نومتكم، استيقظوا من سباتكم، اقرأوا زيارة الجامعة. لا يلحقه لاحق ولا يسبقه سابق ولا يفوقه فائق ولا يطمع في إدراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا جبار عنيد ولا ولا ولا شيطان مريد، إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم شأنكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلالة أمركم، عظم شأنكم، كبر مقامكم، شنو هذه؟ أين هذه وأين هذه التفاسير؟ أين هذا وأين هذا المعنى؟ القرآن كله صفحة من صفحات هذا الوجود المحمدي، صفحة من صفحاته قبل الخالق، قبل الأزل. ما الأزل وما السرمد بالنسبة إلى مقام الأحمد؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، حتى نتأول هذا التفسير بالرأي الذي يطيح بصاحبه ويكبه على النار لما يحرف الآية عن معناه، هذا التفسير بالرأي. أما لما تجول في ديارهم وتبحر في بحارهم وتحلق في أجوائهم اللامحدودة اللامتناهية، فهذا هو عين اليقين وعين الحقيقة في العالمين. التفسير بالرأي لما تقول أنه ما كان يدري شيء، ولو ما الوحي ما كان يعرف شيء. وهذا الظلم لرسول الله، ظلم القرآن نفسه. أصل الموضوع مو موضوع يعني دا يتكلم عن وحي تنزيلي تشريعي، أوحينا إليك روحا من أمرنا. أصلا أمرنا منه، هو المقام الأمر منه، الأمر منه، والمستقرين في أمر الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم